قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قد انتهينا من تفسير سورة آل عمران والحمد لله، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والآن مع بعض آيات الحج، بعض آيات الحج من سورة البقرة. يقول الله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. الآيات. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، في المراد بإتمام الحج عدة أقوال، أشهرها والذي عليه الأكثرون من العلماء: إذا بدأتم الحج والعمرة فأتموهما ولا تبطلوهما، كما قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فإن شرعتم في الحج أو في العمرة فأتموهما ولا تبطلوهما. شاهده من التنزيل قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. قال تعالى: فإن أحصرتم، أي منعتم، فالإحصار المنع، ومنه أطلق على الشخص المحاصر أنه محاصر لكونه ممنوع من التصرف. فقوله تعالى: فإن أحصرتم، أي منعتم من إتمام الحج والعمرة بعد أن أهللتم بهما أو بأحدهما، فماذا عليكم؟ عليكم ذبح أو نحر ما استيسر لكم من الهدي. فإذا قلت لبيك اللهم لبيك إلى آخره، قلت لبيك حجا، وانطلقت في مسيري من الميقات إلى مكة، فمنعت وأنا في مكة من إتمام الحج لأي عارض، عدو حبسني، أو مرض ألم بي، أو رفقة فاتتني، أو غير ذلك، فعلي ماذا؟ علي أن أذبح ما استيسر من الهدي، ما استيسر من الهدي. هذا الذي استيسر من الهدي أين يذبح؟ أين أذبحه؟ فمن العلماء من قال: تذبحه حيث أحصرت، يعني في المكان الذي منعت فيه من مواصلة رحلة حجك. واستشهدوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهل بالعمرة، فمنعه المشركون من إتمامها عند الحديبية، فنحر هديه عند الحديبية، نحر الهدي عند الحديبية ثم تحلل. فهذا مستند القائلين بأنك تنحر أو تذبح حيث أحصرت. وقال آخرون بل تبقى على إحرامك حتى ترسل هديك إلى الحرم، فإذا بلغك أنه ذبح أو نحر تحللت. شاهد هذا القول قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، وقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قالوا فمحله، قال تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. فهذان قولان لأهل العلم في هذه المسألة. وقوله تعالى فما استيسر من الهدي هنا يعطيني فسحة، فإن شئت ذبحت شاة عنزا أو جديا أو خروفا أو نعجة أو بقرة أو ناقة. الشاهد أن الله سبحانه قال فما استيسر من الهدي، وأقل الهدي شاة، أقل الهدي شاة. وكلمة شاة تطلق على أربعة أشياء: على الكبش والنعجة والجدي والعنز، كلها يطلق عليها شاة. قال تعالى فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي محلة، لا تتحلل حتى يبلغ الهدي محلة. محله على القولين إما إلى البيت العتيق وإما حيث أحصرت. يعافيك من هذا الهدي اشتراطك عند الميقات. فإذا قلت عند الميقات مع الهلال اللهم محلي حيث حبستني، فمنات سقط عنك الهدي وتتحلل في الحال وعلى التو ولا تلزم بشيء. شاهد هذا الاشتراط أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أريد الحج وأجدني وجعة ثقيلة مريضة، قال حجي واشترطي. قالت كيف أقول يا رسول الله؟ قال قولي اللهم محلي حيث حبستني، يعني يا رب سأتحلل في المكان الذي أحبس فيه. أواصل، قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا، أي أتم حجه ولكن أصيب بمرض أو به أذى من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هنا لا بد من تقدير محذوف، فليس كل من يمرض في الحج أو كل من يصاب بأذى في رأسه يفدي، إنما فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا. لا بد من هذا التقييد، لأنه ليس كل من يصاب بالصداع نقول له عليك فدية، ليس كل من يمرض لأي مرض نقول عليك فدية، إنما الفدية على ارتكاب المحظور، فلزم التقدير. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كالشأن في آيات الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لا بد من التقدير، فمن كان منكم مريضا فأفطر أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، لكن من كان منكم مريضا فأتم ليس بملزم بفدية. فهذا الوجه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا ففدية. إذن أخذنا منها حكما آخر، من ارتكب محظورا عليه فدية. فإذا دخلت إلى مكة وقد أهللت من الميقات، ولكن لخوفك من الشرط لبست ثيابك، فأنت مرتكب محظور ولبس المخيط، لبس المخيط، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما الصدقة؟ ما الصيام؟ ما النسك؟ أجملت الصدقة هنا، أجمل الصيام هنا، أجمل النسك هنا، ولكن بين ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء كعب بن عجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كم القمل الهائل الذي يتساقط من كثرته على وجهه وثيابه، ما كنت أظن أن الأمر يصل إلى هذا، أو كما قال، قال أحلق رأسك واذبح ذبيحة، أو كما قال أطعم 6 مساكين، أو صم 3 أيام، أو اذبح شاة. فهذا تفسير للفدية، أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو اذبح شاة. فكان هذا البيان لمرتكب المحظور في الحرم. قال تعالى فإذا أمنتم لم تصابوا بشيء، فإذا اخترتم نسك التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي الذي اختار نسك التمتع فما استيسر، فعليه ذبح أو نحر ما استيسر له من الهدي. هنا تنبيه، الفتوى في أرض الحرمين في السعودية عند أكثر المفتين عند جمهورهم أنهم يشترطون في دم التمتع ما يشترط في الأضحية، وهذا الكلام ليس عليه مستند فيما علمت، وبعد مناقشة كثير من واضعي الفتيا للأكشاك لم أجد ما يقنع بأن الهدي تشترط فيه شروط الأضاحي، خاصة وقد قالت على فما استيسر، ولعل صورة ذلك تتضح وأهميته تظهر إذا أتانا في الحج آت وقال أنا معي 300 ريال يمكنني أن أشتري بها تيسا جديا صغيرا، أشتري بها جديا صغيرا، ولكن المفتون يقولون إن الهدي المجزئ يجب ألا يقل، أنت الهدي الذي تشترط فيه شروط الأضاحي أقل شيء ب600 ريال، فماذا أصنع؟ هل أصوم أو أطعم 6 مساكين؟ هل عفوا ماذا أصنع؟ هل أصوم 3 أيام في الحج 7 إذا رجعت، أو أنحى أو أشتري ذبيحة بالمبلغ الذي معي. عندنا قوله تعالى يطمئننا، وقول ربنا فما استيسر من الهدي. فيا ليت أهل العلم القائمين على أهل العلم القائمون على الفتوى في المملكة العربية السعودية، ليتهم يراجعون المستندات لقولهم أنه يشترط في دم التمتع ما يشترط في الأضاحي. أن الفتوى تشق على الناس من ناحية، والناحية الأعظم أنها ليست متطابقة مع قوله تعالى فما استيسر من الهدي ليتهم يفعلون. فأعوذ قائلا إن رب العزة قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، من قوله فمن تمتع استفيد أمر، ألا وهو أن هناك من لم يرد أن يتمتع، هناك من لم يرد أن يتمتع، فمن ثم أيضا فيه تنويه على ما ذهب إليه العالم الفاضل الراحل الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عنا والمسلمين خيرا، في تعقب عليه إذ كان يرى وجوب التمتع، ونشر في منسكه القول بوجوب التمتع. فالآية هنا تفيد التخيير، ولعل صورة ذلك تتضح صورة أوسع. فأقول بالله التوفيق إن الناس في شأن التمتع على ثلاثة أقسام: قسم يرى وجوب التمتع، وقسم يمنع من التمتع، والجمهور على الوسط وهو جواز التمتع. على خلاف بعد أيها أفضل، الإفراد أم القران أم التمتع؟ وما حجة كل فريق حتى تتضح الصورة وتظهر جلية؟ أقول بالله التوفيق معلوم أن أهل الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في الأشهر الحرم من أفجر الفجور، وكانوا لا يعرفون التمتع في الحج، ولا يعرفون العمرة في ذي الحج هذه، بل كان قائلهم يقول إذا برئ الدبر وعفى الأثر ودخل سفر حلت العمرة لمن اعتمر. قل إذا شفي ظهر الدابة التي كانت تحمل الحجيج، برئ الدبر وعفى الأثر ومحي آثار أقدامها في طريق الأسفار، ودخل شهر سفر يعني بعد شهر المحرم الذي هو آخر أشهر الحرم حلت العمرة لمن اعتمر. فكانوا يرون العمرة أمرا عظيما أن يفعل، لا يفعل أبدا. الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد خرج من المدينة مفردا، وبعد خرج من ذي الحليفة مفردا، وبعد أو خرج من المدينة يريد الإفراد، صلى في وادي العقيق وقال آت من ربي عز وجل الليلة، وقال يا محمد صل في هذا الوادي المبارك وقل لبيك حجة في عمرة. فقرن العمرة مع الحج، ومن الصحابة من هو مفرد. فلما وصل إلى مكة وطاف وسعى قال لأصحابه من لم يكن ساق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. طب وأنت يا رسول الله؟ قال ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، ولكني ولكنه ساق الهدي، فمدام ساق الهدي يكون قارنا على ما هو عليه. فالصحابة رضي الله عنهم تعجبوا من ذلك جدا، كيف نعتمر في هذه الأيام، كيف نعتمر في هذه الأيام، كيف يا رسول الله، كيف نعتمر ونتمتع بالنساء وبعد غد نذهب إلى منى وصفتنا كذا وكذا، مستنكرين هذا. قال افعلوا ما أمركم به، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم يقول يا رسول الله ألعامنا هذا، يعني هذا ألعامنا، قيل هنا ألعامنا هذا فيه الخلاف شوي بعض الشيء، ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال بل لأبد أبد، بل لأبد أبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. فهنا محط الرحال عند هذه الجزئية، قوله عليه الصلاة والسلام بل لأبد أبد، هل يفيد الجواز إلى أبد أبد لأن من الصحابة من كان ممتنعا، أم يفيد الوجوب إلى أبد أبد؟ فعمر كان يرى هذا الترخيص في التمتع فقط لسنة حجة الوداع، عمر كان يرى هذا الترخيص لسنة حجة الوداع، ففي خلافته بدأ ينهى الناس نهيا شديدا عن التمتع، ينهى عن التمتع نهيا شديدا ويقول لا تتمتعوا، ينهى عن التمتع. فاعترضه عمران بن حصين، فقال عمران جاء التمتع في كتاب الله، ثم قال رجل برأيه ما شاء، يعرض لمن؟ بعمر. لكن وجهة عمر أن هذا الترخيص إنما كان خاصا بحجة الوداع، مات قتل عمر رضي الله عنه وولي عثمان الخلافة، فكان عثمان ينهى عن التمتع، فقام علي قال كيف ينهى عن التمتع قد فعله الرسول، يقصد دمج العمرة مع الحج هو في كتاب الله. قال يا علي دعنا عنك. قال كيف أدعك، لبيك عمرة في حجة ونوى إدخال العمرة مع الحج. كان عثمان يرى عدم العمرة في هذا التوقيت، قتل عثمان ولي علي الخلافة، مشى على ما هو عليه، جاء معاوية ينهى عن التمتع، فقام سعد بن أبي وقاص كيف تنهى عن التمتع، فحصل هذا الذي حدث. فكان عمر يرى المنع تماما من التمتع، ويرى أن الترخيص خاص بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى الموجبين، الموجبون للتمتع في المقابل قالوا إن النبي أمر به وقال لأبد أبد، فقال الفريق المتوسط الذي بين الموجبين وبين المانعين، قال إن قول الرسول بل لأبد أبد يعني الجواز لأبد أبد، بدليل أن النبي قرن وأن النبي في زمانه أفرد صحابة بالحج كعروة بن مضرس الذي جاء وقال يا رسول الله أتيتك من جبال طيء أكللت نفسي وأتعبت راحلتي وما تركت حبلا أو جبلا إلا وقفت عليه، فأدركتكم هنا في مزدلفة، أي جمع مزدلفة، لا ثلاثة أسماء، جمع مزدلفة المشعر الحرام. فقال عليه الصلاة والسلام من صلى معنا الغداة بجمع وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار في عرفات فقد قضى تفثه وأتم حجه. فكان عروة بن مضرس مفردا لأنه جاء مسرعا جدا بكل ما استطاع حتى أدرك وقف في عرفة زمنا وجاء أدرك النبي في مزدلفة. فلذلك قال الجمهور من العلماء إن الثلاثة أنساك جائزة: الإفراد، القران، التمتع، لأن الله قال فمن تمتع، فكيف يكون آثما من لم يتمتع والله إنما أباحه. ومن الصحابة من أفرد. فهذه وجهات العلماء في هذا الموضوع. يبقى الكلام في هل التمتع أفضل؟ قال بذلك بعض أهل العلم: لأن النبي قال لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة. وقال فريق: القران أفضل لأن الله اختار هذا النسك لنبيه. وقال آخرون وانتصر الأخير الشنقيطي في أضواء البيان أن الإفراد أفضل لأنه لم يشب بما يخل به من تمتع، فأنت تذبح دم يا متمتع لما قد شاب حجك من تمتع بين ثنايا الحج والعمرة. فكذا قال كل فريق باستحباب النسك الذي اختاره والله أعلم. أعود إذن قائلا: قال تعالى فمن لم يجد، أي من لم يجد وهو متمتع، فالقارن عليه دم والمتمتع عليه دم والمفرد ليس عليه دم. فالذين يقولون دم، بعضهم يسميه دم جبران لما شاب الحج من استمتاعا بين ثنايا الحج والعمرة. قال تعالى فمن لم يجد، أي من لم يجد الهدي، فصيام ثلاثة أيام في الحج، أي ثلاثة؟ سادس، سابع، ثامن من ذي الحجة، سابع، ثامن، حادي عشر، أيام التشريق يمنع فيها الصيام إلا لمن عليه دم التمتع ولم يستطعه. المهم أن أيام في أيام الحج منذ أن أهللت بإحرامك إلى أن تم حجك والله أعلم. قال تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، أي إذا رجعتم إلى بلادكم. ذلك، كلمة ذلك هنا مهمة في الحكم. الإشارة بقوله ذلك إشارة إلى ماذا؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، أي ذلك لمن لم يكن أهله من سكان مكة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. ذلك هذه اختلف العلماء في توجيهها، هل عائدة على التمتع، أي ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام؟ ولذلك قال فريق كبير من العلماء إن أهل مكة ليس لهم تمتع إنما الإفراد فقط. ومن العلماء من قال إن كلمة ذلك عائدة على الصيام، أي فصلنا لكم في الصيام ثلاثة في الحج سبعة إذا رجعتم إذا لم تكونوا من سكان مكة، فإن كنتم من سكان مكة فصوموا العشرة أيام في مكة. فالقائلون بهذا جوزوا للمكي التمتع، ولذا انشطر أصحاب المذاهب إلى قسمين في مسألة جواز حج التمتع. سبب هذا الاختلاف عود الإشارة في قوله ذلك. ذلك هل عائد على التمتع أو عائد على الصيام؟ فمن قال عائد على التمتع قال إذن ليس لأهل مكة أن يحجوا متمتعين، لأن الله قال في شأن التمتع ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. والذي قال إنه عائد على الصيام قال إذن لأهل مكة أن يتمتعوا ولا مانع لهم من التمتع، لعل الصورة متضحة. قال تعالى تلك عشرة كاملة، معلوم أن الثلاث والسبع عشرة، فلماذا أعيد بقوله تلك عشرة كاملة؟ قال بعض العلماء لأن الواو قد تأتي للتنويع أحيانا، تأتي للتنويع أحيانا حتى يدفع هذا الشك، جاء التأكيد تلك عشرة كاملة. والتأكيد في كتاب الله له صور كثيرة، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلى غير ذلك. قال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فمن كان من سكان مكة على القول السابق يفرد، وعلى القول الآخر له أن يتمتع على التفصيل الذي سبق. من نزل مكة قبل أشهر الحج، يعني بقي في مكة من رمضان، هل يأخذ حكم حاضر المسجد الحرام؟ قال بذلك فريق من أهل العلم والله أعلم. يعني المتخلف الذي مكث في مكة من رمضان ومن شعبان قبل دخول أشهر الحرم، هل يأخذ حكم حاضري المسجد الحرام أم لا؟ أيضا قال بهذا فريق كبير من العلماء والله أعلم. قال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. شيبت آيات الحج بالحث على تقوى الله، لأن الذي يرقبك في الحج وفي كل موطن وحين هو الله. قال تعالى الحج أشهر معلومات. ما أشهر الحج؟ أشهر الحج بالاتفاق شوال وذو القعدة، وبعد في خلاف في الباقي، عشر من ذي الحجة عند قوم، وقوم آخرون قالوا ذو الحجة بكماله، ولهؤلاء وجهة ولأولئك وجهة. فالذين قالوا عشر من ذي الحجة قالوا لأن الحج لا ينعقد بعد عرفة، يوم لا ينعقد بعد عرفة، فنهايته هي هذه نهاية انعقاد. والذين قالوا إنه يمتد لآخر ذي الحجة قالوا إن معنى أعمال الحج في هذه، فقد يعني يوم 11 12 13 من أيام أيضا الحج، وقد يؤخر شخص طواف الإفاضة إلى إلى إلى حين، فقالوا إذن أعمال الحج في شهر ذي الحجة. ثم أقوال أخرى، فالحج أشهر معلومات، لا يجوز أن تنوي الحج في رمضان وتقول لبيك حجا، إنما بداية ذلك شوال. فمن فرض فيهن الحج، من ألزم نفسه بالحج وأوجبه على نفسه وأهل به، فلا رفث، أي فلا يرفث، خبر معناه النهي، فلا رفث لا جماع ولا مقدمات الجماع من كلام ومن ملامسات ومن غير ذلك، فلا رفث ولا فسوق، حتى الرفث أيضا الممنوع فحش القول يدخل فيه. واستدلوا لذلك بالمروي عن عبد الله بن رواحة لما قال وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا من شق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت جافي جنبه عن جابينه عن سريره إذا ما استثقلت بالمشركين المضاجع. قال عليه الصلاة والسلام إن أخا لكم لا يقول الرفث، فالرفث هنا الكلام الذي هو لم يقل رفثا، النبي استشهد بأبياته، أبيات نيرة، أبيات طيبة ليس فيها رفث. فقوله فلا رفث يعني الجماع ومقدمات الجماع وكل كلام قبيح، فلا رفث ولا فسوق، ولا فسوق أعني بالرفث في هذا المكان المقام ما ذكر، ولقد يأتي الرفث خاص بالجماع، أحل لكم ليلة الصيام الرفث أي الجماع. قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق، أي ولا خروج عن الطاعة ولا جدال في الحج. الجدال الممنوع ما كان مراء، أما الجدال لتقرير الحق أو لتوضيحه أو لإقامة الحجة على المخالف المبطل فلا بأس به. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لذا قال العلماء إن من مقاصد الحج تهذيب الأخلاق، بل ومن مقاصد العبادات عموما تهذيب الأخلاق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا، خذوا الزاد الكافي لكم يا حجيج، لا تتسولوا هنالك، خذوا الطعام الكافي والشراب الكافي والملبس الكافي وتزودوا. وأشير إلى زاد أخروي عليكم أن تتزودوا به، لا تنسوه ولا تغفلوه، فإن خير الزاد التقوى. تزودوا بالتقوى أيضا مع تزودكم بالطعام وبالشراب. وقد روي وفي البخاري لكن بعلة وعلة بالإرسال أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، فإذا أتوا مكة سألوا الناس، كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا أتوا مكة سألوا الناس فنزلت وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. قيل اتقاء سؤال الناس، قيل التقوى المعلومة. واتقوني يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. قال أهل العلم: وكثيرا ما يذكر الشخص بأمر الدنيا وأحكام الدنيا ثم يعرج على التذكير بأمور الآخرة، كما قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي البسوا وتزينوا، ولباس التقوى ذلك خير، لا تنسوا الاكتساء به. وقال تعالى أيضا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل، أي كما أنكم تركبون الخيل والبغال والحمير كما قال تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وكما أن الله يسر لكم أمر الدنيا وتعلمتم طرق الموصلة إلى مآربكم وحوائجكم، فقد أيضا بين الله لكم الطرق الموصلة إلى مرضاته. قال تعالى: ومن وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، هناك سبل جائرة لا توصل إلى مرضات الله ولو شاء لهداكم أجمعين. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح، أي ليس عليكم إثم، أن تبتغوا فضلا من ربكم. الآية أباحت التجارة في الحج، فالتجارة في الحج مباحة لآيتين. ليس عليكم جناح، أي إثم، أن تبتغوا فضلا من ربكم، نزلت في التجارة في الحج، ولقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، وهو التجارة في الحج وغير ذلك. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات خرجتم من عرفات في طريقكم إلى مزدلفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمراد صلاة المغرب والعشاء جمعا عند المزدلفة. فالمزدلفة لها ثلاثة أسماء: المشعر الحرام، وهو مسجد هناك وحول المسجد، ولكن بصفة عامة. قال عليه الصلاة والسلام لما وقف عنده: وقفت هنا وجمع كلها موقف. وكذا وقف في عرفات وقال: وقفت هنا، أي في عرفات وعند الصخرات التي عند جبل الرحمة، وقال: وعرفة كلها موقف. فلا معنى للاقتتال إذن، ولا للتزاحم على الصعود على الجبل، ولا معنى للتزاحم للوصول إلى المكان الذي وقف عنده الرسول عند المشعر الحرام، بل قال: وقفت هنا وجمع أي مزدلفة كلها موقف. قال تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، أي اذكروه حامدين له على هدايتكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أفيضوا من حيث أفاض الناس، إفاضة الناس ستكون بعد المزدلفة إلى منى، ركائب الحجيج ستتجه من المزدلفة إلى منى صبيحة يوم النحر. فالرسول صلى الله عليه وسلم بات في مزدلفة بعد أن صلى فيها المغرب والعشاء، ولم يصر عنه قيام ليل ولا صلاة وتر في تلك الليلة، وصلى الفجر في أول وقته في مزدلفة، ثم دعا ربه دعاء طويلا طويلا طويلا إلى أن أسفر الصبح جدا. وقبل أن تطلع الشمس بدأت الحركة من مزدلفة إلى منى، خلافا لأهل الشرك إذ كانوا ينتظرون طلوع الشمس عليهم في مزدلفة، وكانوا يقولون لجبل ثبير: أشرق ثبير كيما نغير، يعني فلتطلع الشمس عليك يا جبل ثبير كي نبدأ إغارتنا من مزدلفة إلى منى. لكن الرسول خالفهم وأفاض قبل طلوع الشمس من مزدلفة إلى منى بعد أن دعا ربه دعاء طويلا. وقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للظعن وهن النسوة، وكذلك أذن للضعف أن يتحركوا من مزدلفة إلى منى بعد غياب القمر، أو بعد منتصف الليل، أو بعد مضي شطر من الليل، يتجه إلى منى حتى لا يتعبوا في الزحام. وهذا من التيسير، فمن أخذ به فإن إذا كان من أهل الاحتياج إليه فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. انطلق الحجيج كما قال تعالى: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. وثم قول في قوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحمسي كما هو معلوم قرشي، وأهل مكة القرشيون كانوا إذا حجوا لم يذهبوا إلى عرفات، بل يصلوا إلى المزدلفة ولا يتجاوزون المزدلفة إلى عرفة مع الناس، يظنون أن لهم فضلا على الناس ولا يقفون في عرفات. فلما حج الرسول عليه الصلاة والسلام طفق أهل مكة ينظرون إليه، يقول: ماذا سيصنع هذا الرجل الأحمسي؟ هل سيخالفنا ويتجه إلى عرفات، أو أنه سيقف في مزدلفة مع قومه؟ ففيها ثم أفيض من حيث أفاض الناس، أفاض الرسول إلى عرفات عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ثم أفيض من حيث أفاض الناس، على الوجه الآخر من مزدلفة إلى منى. واستغفر الله، أي في ختام أعمالكم، إن الله غفور رحيم. هذا قد قال فريق من أهل العلم في تفسير سورة العاديات، أن الله سبحانه وتعالى ذكر قولين في تفسير سورة العاديات: أن الله أقسم بالخيل في أبهى وأجمل أعمالها، وهو الجهاد في سبيل الله الذي أشرف عمل للخيول، فقال: والعاديات ضبحا، أي الخيل التي تخرج مغيرة على العدو وتضبح يسمع لها نهيج، وصهيل أثناء جريانها صوب العدو، فالموريات قدحا التي تقدح الشرر من شدة جريها على الصخور، فالمغيرات صبحا تغير على عدوه في الصباح، فأثرن به نقعا أثارة الغبار، فوسطن به جمعا أي فتوسطت الخيول جموع الأعداء. فشرف للخيل أن تذكر في مقام الجهاد في سبيل الله. قال آخرون من أهل العلم هذا أيضا قسم بالإبل، عفوا قسم بالإبل وبالخيول أيضا والحوامل التي تحمل ركائب الحجيج وهي متجهة من مزدلفة إلى منى، فالحجيج منظرهم بهيج وهم سائرون من مزدلفة إلى منى على الرواحل على الإبل على غير الإبل، ركائبهم متجهة من مزدلفة إلى منى عاديات في الصباح الباكر تمشي مسرعة فيسمع لها الضبح النهيج، فالموريات قدحا أيضا تحرك الصخور فيخرج الشرر، فالمغيرات صبحا المتجهة في الصباح إلى مزدلف إلى منى فأثرن به نقعا فأثارت الخيل والإبل التراب فوسطن به جمعا فتوسطت براكبها الجموع في منى. فهذا قسم أيضا لبيان شرف النجائب التي تحمل الحجيج من مزدلفة إلى منى. قال تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فلا تظنوا أن ذكر الله انتهى، بل فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فكانوا بعد الحج يذهبون إلى سوق العكاظ ومجنة وذي المجاز يفتخرون بالآباء أنا فلان ابن فلان ابن فلان، وكل يفتخر بالآباء. لكن قال تعالى لأهل الإيمان فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي دعاؤه كله منصب على الدنيا وليس له نصيب من الدعاء الأخروي. ومن الناس ومنهم من يقول وهم الموفقون المسددون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهؤلاء هم أولو الألباب. وكانت تلك أكثر دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فتتمة الآيات يقول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاث، 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. أما الأيام المعلومات فهي الأيام أيام العشر الأول من ذي الحجة. نسأل الله أن يهل علينا وعليكم هلالها بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه الله ويرضى. وليعلم أن هلالها إذا هل لا يأخذ مريد التضحية من شعري ولا من أصفاري شيئا، فقبل أن ينسى أحدكم إذا أراد أحدكم أن يقص ظفرا أو يحلق شعرا فمن الآن قبل أن يهل هلال للحجة. قال تعالى اذكروا الله في أيام معدودات. الذكر قال جمهور العلماء إنه بعد الصلوات ذكر مقيد، والمطلق عموما هناك ذكر مقيد يتأكد، هناك ذكر مطلق في أي وقت. فصل بعض العلماء في بداياته ونهاياته، وظاهر الآية الكريمة التي هي ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أن الذكر المطلق يبدأ من أول ذي الحجة، لأن الله قال واذكر الله في أيام معلومات. والذكر المقيد يرى كثير من أهل العلم أنه يبدأ من يوم النحر. ومن العلماء من قال يبدأ من يوم عرفة، لا دليل يوضح ويحسم هذه المسألة، إنما هي أقوال لأهل العلم. لكن قد يسار تساؤل، هذا الذكر الذي هو دبر الصلوات ما مستنده ومن القائلون به؟ أقول شبه إجماعا على ذلك، لا أعلم نصا صريحا، وإن كنت والله سبحانه أعلم أرجح رأيا في مسألة حديث ابن عباس، ألا وهو أن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عنه كنت أعرف انقضاء صلاة أصحاب النبي وأصحابه بالتكبير، والله أعلم. ولأن ابن عباس لم يهاجر إلى المدينة وقد شهد النبي في حجة الوداع، أظن والله أعلم إن لم يكن الظن خاطئا أن ذلك كان في منن، لأن هذا إن ثبت وليست في روايات أنه في منن، إنما هي مطلقة. أن ابن عباس أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنن إلى غير جدار، وقال أرسلت الأتان ترتع إلى غير ذلك. فإن ثبت أن هذا كان في منن كان دليلا لرفع الصوت بالذكر بعد انقضاء الصلوات في أيام التشريق الثلاثة، وكان دافعا لإشكالات يريدها بعض أهل العلم في رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة، والله أعلم. والأئمة الأربعة على ذلك، أعني على رفع الصوت بالذكر بالتكبير في أيام التشريق الثلاثة، قيل إلى عصر ثالث يوم من أيام التشريق، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. والذكر هذا ما صفته؟ الباب واسع فيه، هل تكبير؟ لا بأس بالتكبير. هل هناك صفة معينة في تكبير العيدين؟ ليست هناك عن رسول الله صفة معينة في تكبير العيدين، لكن ورد أن عمر كان يكبر في منن في خيمته، فيكبر أهل خيمته بتكبيره، فيكبر أهل منن بتكبيرهم فتسمع لمن اللجة، وهذا مستند للقائلين بالتكبير الجماعي، والله أعلم. قال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ما وجه رفع الإثم عن المتأخر؟ قال بعض أهل العلم: لعل هناك من يظن أن الذي لا يأخذ بالرخصة يأثم، فرفع هذا الظن، والله أعلم. قال تعالى: ومن تأخر أي إلى الثالث عشر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالعبرة بتقوى الله، لا ترائي بتقدمك ولا ترائي بتأخرك، إنما تبتغي مرضاة الله سبحانه. فالعبرة بتقواك لله لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هكذا يوصى الجميع والحجيج بتقوى الله سبحانه وتعالى الذي إليه، واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.